تلك النعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فساق جل وعلا في تلك السورة نعما عظيمة، من ضمنها نعمة النكاح كما قال عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. والآيات في القرآن في بيان فضل النكاح وعظيم شأنه وما يترتب عليه من الآثار والثمار النافعة للناس كثيرة جدا في كتابه تبارك وتعالى. وكذلك السنة جاء فيها الأحاديث الكثيرة المرغبة في النكاح والمبينة لفضله والمبينة أيضا للحقوق الزوجية وآداب العشرة وما يتحقق به بركة النكاح وفائدته، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والنكاح من سنن المرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفيه من الفوائد العظام والمنافع الكبيرة ما يدل على عظيم مكانة النكاح وعظيم آثاره وثماره. وللنكاح آداب، وله آداب جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عناية المسلم بها تحقق بإذن الله تبارك وتعالى بركة في نكاحه، تحقق بركة في نكاحه، بحيث يكون النكاح مبنيا على ذكر الله وعلى دعائه وعلى حسن الصلة به تبارك وتعالى وعلى لزوم الأخلاق الحميدة والمعاشرة الطيبة والرحمة والمودة والإحسان، وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المعاني العظيمة وجودها في بيت الزوجية وبين الزوجين تحقق لهما الخير والبركة. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب العناية بالأذكار والدعوات، سواء المطلقة أو المتعلقة بالنكاح ذاته. والمصنف رحمه الله أورد هنا جملة من الأذكار والدعوات المتعلقة بالنكاح، فبدأ أولا بالعقد، عقد النكاح، والخطبة التي يشرع ويستحب أن تقال بين يدي العقد، والعقد إيجاب وقبول. العقد إيجاب وقبول، الأب أو الولي يزوج والناكح يقبل، يقول قبلت. ويشرع بين يدي الإيجاب والقبول خطبة، وقد جاء في السنة خطبة عظيمة يشرع أن تقال بين يدي الإيجاب والقبول، بين يدي عقد النكاح، خطبة عظيمة جامعة للخير كله، وهي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن بديع بيانه صلوات الله وسلامه عليه. خطبة جليلة القدر، عظيمة الشأن، لها مكانتها ومنزلتها في دين الله، عدها أهل العلم من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل إنها جمعت قواعد الدين وأصول الإيمان وأسس الخير والفلاح. قال رحمه الله: قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. والخطبة بضم الخاء هي الكلام الذي فيه الحمد والثناء والتعظيم لله جل وعلا، وأما الخطبة بالكسر فهي خطبة النكاح. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الخطبة التي أوردها رحمه الله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض رسائله في بيان ما اشتملت عليه هذه الخطبة، يقول رحمه الله: فهذه الخطبة اشتملت على نظام عقد الإسلام والإيمان، أي أنها انتظمت في بيانها وما قرر فيها شرائع الإسلام وعقائد الإيمان. شرائع الإسلام يعني أصول أعمال الإسلام الظاهرة وما يبنى عليه، وأيضا جمعت قواعد الإيمان والعقائد الباطنة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. وذكر هو وغيره من أهل العلم أن هذه الخطبة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتفكر في معانيها ودلالاتها تهديه إلى خير عظيم. ولكن الحال في كثير منا أنه لا يعي معاني هذه الخطبة ودلالاتها، ولهذا يكون أثرها ضعيفا عليه وتأثيرها قليلا فيه، بينما لو تفكر الإنسان في معاني هذه الخطبة ودلالاتها لكان لها كبير الأثر. هذه الخطبة كانت سبب إسلام رجل وقومه، كان سبب إسلامه وقومه سماع هذه الخطبة، كما جاء في ذلك في صحيح مسلم في قصة إسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن ضماد قدم إلى مكة وسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، وسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، أي إنه مصاب بالجنون، وسمع هذه الكلمة تتكرر في الطرقات من سفهاء أهل مكة. فقال ضماد: إنني أرقي من هذه الريح، وجاء في بعض الروايات إنني أرقي من هذه الأرواح، يعني أرقي من هو مصاب بجنون، ولي عناية بالرقية في من هو مصاب بجنون. ثم قال: لئن لقيت هذا الرجل لأرقينه، لعل الله يشفيه على يدي، لئن لقيت هذا الرجل لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي. يقول: فلقيته. لقي ضماد الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلقيته، فقلت له: إنني أرقي من هذه الريح، إنني أرقي من هذه الريح، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ يعني تحب أن أقرأ عليك لعل الله يشفيك من هذا الذي يعني يذكر أنك مصاب به، هل لك في ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد: أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه 3 مرات، فقال ضماد: لقد سمعت كلام الكهنة، وسمعت كلام الشعراء، وسمعت كلام السحرة، وما هذا من كلامهم؟ ليس هذا كلام شاعر ولا كلام كاهن ولا كلام ساحر، ما هذا من كلامهم؟ ولقد بلغ كلامك هذا قاموس البحر، ولقد بلغ كلامك هذا قاموس البحر. ما معنى قاموس البحر؟ يعني وصل كلامك إلى العمق، دخل في الأعماق، مثل ما يقولون الآن كلام يدخل في الصميم، كلام يدخل في الصميم في العمق. يقول: لقد بلغ كلامك هذا قاموس البحر، أي كلامك هذا دخل في الأعماق. أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. وهو جاء ليقرأ عليه لأنه سمع أنه مجنون والناس يتحدثون أنه مجنون، وجاء ليقرأ عليه لعل الله يشفيه على يديه. فلما سمع هذا الكلام دخل هذا الكلام أعماق قلبه، فقال: أعطني يدك أبايعك على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعني عليك وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فبايعه وانطلق إلى قومه مسلما، وانطلق إلى قومه مسلما. فانظر أثر هذه الكلمة في هذا الرجل وفي قومه، كانت سبب إسلامهم ودخولهم في هذا الدين. وكثير من الناس يسمع هذه الخطبة بين يدي خطبة الجمعة وكثير من الدروس، ولكنها تكون ضعيفة الأثر، والسبب في ذلك عدم الوقوف على معانيها ودلالاتها وما فيها من بيان لأصول الإسلام وقواعد الإيمان وانتظامها لأمور الدين، ولهذا تكون في كثير من الناس ضعيفة الأثر. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. علمنا خطبة الحاجة، هذا فيه مشروعية تعلم هذه الخطبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها أصحابه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ثم ذكرها. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه الكلمات الثلاث بدأت بها خطبة الحاجة: حمد واستعانة واستغفار. حمد لله واستعانة به واستغفار له، استغفار يستغفر ربه. وإذا تأملت في حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا تجده متقلب بين أمور: إما نعم أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها في ماله، في صحته، في دينه، في عافيته، في ولده، وهذا كله يحتاج إلى الحمد والثناء على الله عز وجل. وإما أوامر أمره الله تبارك وتعالى بها ودعاه إلى القيام بها، وهذا كله لا يتحقق شيء منه إلا بعون الله، إلا بعونه تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو ذنوب يقع فيها العبد، أو تقصير في واجبات أمر بها، فهذا مقام يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى استغفار. فجاءت هذه الكلمات الثلاث جامعة، جاءت هذه الكلمات الثلاث جامعة لما يتقلب فيه العبد في حياته: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء عليه جل وعلا على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والثناء عليه تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. فهو يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات تبارك وتعالى. والحمد هو الثناء مع الحب للمحمود، تثني على الله عز وجل محبا له معظما له معترفا بكماله وعظمته مقرا بمننه وعطاياه وآلائه تبارك وتعالى. ونستعينه أي نطلب منه العون، نطلب منه أن يمدنا بعونه، إذ لا حول لنا ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فنطلب منه أن يمدنا بعونه، أمرنا بطاعته، أمرنا بالقيام بمصالح ديننا ودنيانا، ولا سبيل لنا إلى تحصيل شيء من ذلك إلا بعونه. فنحن نطلب منه العون كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة وسيلة. قال: ونستغفره، أي نطلب منه تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ونتجاوز عن تقصيرنا وأن يعفو عن أخطائنا وسيئاتنا. ونستغفره، أي نطلب منه المغفرة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تعوذ هنا من شيئين: من شر النفس وسيئات العمل. وهذا تعوذ من منبع الشر ونتيجته، تعوذ من منبع الشر ومن النتيجة. أما منبع الشر فهو النفس الأمارة بالسوء، شرور أنفسنا. والنفس عندما تكون أمارة بالسوء وفيها شر فإنها تدفع الإنسان إلى الخطيئة وإلى الإثم وإلى المعصية وإلى المخالفة وإلى التقصير. فيحتاج العبد أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه، أن يطلب من الله أن يعيذه من شر نفسه، يطلب من الله عز وجل أن يعيذه من شر نفسه. قد كان عليه الصلاة والسلام أرشد كما في وصيته لأبي بكر الصديق أن يقال عند في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ذكر هنا التعوذ بالله من منبعي الشر ومن نتيجتي: منبع الشر النفس الأمارة بالسوء والشيطان الداعي إلى الإثم والعصيان، والنتيجة إما أن يقترف المرء على نفسه سوءا أو أن يجره إلى الآخرين. قال هنا: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي من الشرور التي تدعو إليها النفس وتأمر بها النفس، وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال أي الأعمال الخاطئة أو الأعمال المخالفة أو الأعمال المحرمة التي تجلب لصاحبها السوء والعقوبة والضرر في الدنيا والآخرة. وهذه نتيجة لاتباع النفس الأمارة بالسوء واتباع ما تدعو إليه النفس من الشر. قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا فيه تقرير الإيمان بأن الهداية بيد الله، هداية العباد، الهداية والضلال بيد الله عز وجل، ليس بيد أي مخلوق كائن من كان شيء من ذلك، الهداية بيد رب العالمين. قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع علو مكانته وعظم جاهه ورفيع قدره عند الله تبارك وتعالى ليس بيده أمر الهداية، أعني هداية التوفيق وشرح الصدر للإيمان والإسلام. وقد أنزل الله عليه في القرآن الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل تبارك وتعالى عليه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل تبارك وتعالى عليه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وتأمل هنا رعاك الله قول رب العالمين في حق سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، قال: ولو حرصت. وقال: من أحببت، يعني من أحببت هدايته ومن حرصت على هدايته، إن لم يكتب له رب العالمين هداية لا يهتدي. فالهداية بيد الله جل وعلا، ليست بيد أحد كائنا من كان. وقوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا له وتسلية له على إثر موت عمه أبي طالب، على إثر موت عمه أبي طالب، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: بل على ملة عبد المطلب. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: بل على ملة عبد المطلب. فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربا، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان عليه الصلاة والسلام شديدا أشد الحرص، محبا عظيم الحب، أن يهتدي عمه. وعمه من هو؟ عمه هو ذلك الرجل الذي تكفل بتربية النبي عليه الصلاة والسلام ورعايته من الثامنة، وهو يحوطه ويحميه ويساعده ويربيه، وكان مقدما له على أولاده، كان مقدما له على أولاده حتى بلغ الأربعين وهو يحتفي به. ولما نبئ عليه الصلاة والسلام وأرسل وبدأت الخصومة بينه وبين كفار قريش وبارزوه بالعداء والعدوان، حماه عمه والتزم على نفسه ألا يمسه أحد بسوء، وتعهد بذلك وقال: لا يمسك أحد بسوء حتى وارى دفينا في القبر. فكان على حال عجيبة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على الحصار سنتين يأكلون الورق والجلود وهو معهم صابر. بل أعظم من ذلك، علم عمه بأن دين النبي عليه الصلاة والسلام دين صحيح وأنه أصح الأديان، علم ذلك. قال في أبيات له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن لماذا لا تسلم ما دمت قد علمت أنه من خير الأديان؟ يجيبه قائلا: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لولا أنني أخشى أن ألام أو أن أسب بأنني غيرت دين الآباء والأجداد لرأيتني سمحا بهذا الدين مقبلا عليه، ولكن هذا هو الذي يمنع إلى لحظة الموت، والذي يمنعه من قبول الدين هو ماذا؟ عقدة اتباع الآباء والأجداد. قال له: بل على ملة عبد المطلب. مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وهذه عقدة في كثير من الناس، يستبين لهم الحق وتتضح لهم السنة ويبين لهم الهدى، وتجده يمتنع لا لشيء إلا لأنه مخالف لدين آبائه. تجده اتضح له الأمر وظهرت له معالمه فلا يقبله ولا يقبل عليه، يقول: لا يمكن أن أترك ما كان عليه آبائي وأجدادي، إنا وجدنا آبائنا على أمة. فهذه عقدة في كثير من الناس في قديم الزمان وحديثه. الشاهد من هذا أنه صلوات الله وسلامه عليه مع علو مكانته ورفيع قدره ليس بيده أمر الهداية، هداية التوفيق، أحب حبا عظيما وحرص حرصا شديدا على هداية عمه، ولم يكتب له رب العالمين هداية، الهداية بيد الله عز وجل. وبالمقابل دعا عليه الصلاة والسلام على أقوام بأن يطردهم الله من رحمته، على إثر معركة أحد لما اشتد بعض أذى بعض المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكان في صلاة الفجر يمد يديه وهو قائم والصحابة خلفه يؤمنون، يلعن بعض كبار المشركين بأسمائهم: اللهم لعن أبا سفيان، يقول اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن فلان، يسميهم بأسمائهم والصحابة خلفه يؤمنون، يطلب من الله أن يطردهم وأن يبعدهم من رحمته. وينزل عليه على إثر هذا الدعاء قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر لله. ويشاء رب العالمين أن هؤلاء الأربعة الذين سماهم بأسمائهم وطلب من رب العالمين أن يطردهم من رحمته، يشاء رب العالمين أن يسلموا جميعا. أبو سفيان أسلم والبقية أسلموا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مد يديه لله طالبا منه سبحانه أن يطردهم من رحمته، فيشاء رب العالمين أن يدخلوا في الإسلام تباعا واحدا تلو الآخر. وحرص على عمه حرصا شديدا وعلى هدايته، وجلس عند رأسه في اللحظات الأخيرة: يا عم يا عم، والله ما كتب له هداية، الهداية بيد رب العالمين. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول في خطبه: من يضلل الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، الهادي هو الله، الهداية بيده، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة وغيرهما من الصحابة، كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي بعض الروايات كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وجاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. يأتي كثيرا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله الهداية وسؤاله تبارك وتعالى النجاة من الضلال، بل كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه في كل مرة يخرج من بيته. فهذا أمر بيد من؟ بيد الله جل وعلا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فلا يلتجى في هذا إلا إلى الله، ولا تطلب الهداية إلا من الله، ولا يطلب سعادة الدنيا ودخول الجنة والنجاة من النار إلا من الله عز وجل. هذه أمور بيد الله، ليست بيد أحد كائن من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هي بيد رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف على الصفا ونادى قومه، ولما اجتمعوا قال: يا قريش، أو كلمة نحوها: لا أملك لكم من الله شيئا، يا عم اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس، يا عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ولهذا هذه الخطبة العظيمة تغرس في قلب المؤمن التوحيد والإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل والفزع إليه وطلب الهداية منه والاستعاذة به تبارك وتعالى من الضلال. كل هذه معاني عظام كبار جليلة تغرسها هذه الخطبة العظيمة. لكن إذا كان الإنسان يقرأ هذه الكلمات ولا يعي معناها ولا يحقق دلالتها، لا يكون لها أي أثر عليه، لا يكون لها أي أثر عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يكرر عليهم هذه الخطبة ويسمعونها منه كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك لغرس الإيمان وغرس التوحيد وغرس هذه المعاني العظيمة وتمكين لها في, في, في, في قلوب أهل الإيمان. قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله أي من كتب الله له الهداية، من كتب الله له الهداية وقدر الله له أن يكون من المهتدين، لا مضل له، لا سبيل إلى أحد أن يضله. ومن يضلل الله، من كتب الله له الضلال والشقاء، لا سبيل إلى هدايته. ومن شواهد هذا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهداية أمرها بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا تغير أسلوب الخطاب. في الأول كان نعوذ بالجمع، نعوذ، نحمده، نستعينه، نستغفره، وهنا قال أشهد. والسبب في ذلك كما بين أهل العلم أن الأمور السابقة يكون فيها النيابة، يعني تحمد لنفسك ولإخوانك، تستغفر لنفسك ولإخوانك فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، تطلب العون لك ولإخوانك: اللهم عنا، تستعيذ بالله لك ولإخوانك وتعوذ، كان يعوذ الحسن والحسين. أما الشهادة فكل واحد يشهد عن نفسه، أما الشهادة فكل واحد يشهد عن نفسه، لا يشهد عنه وعن غيره، وإنما هذه شهادة لما قام في قلب الإنسان من التوحيد والإيمان والإقرار بالرسالة، فهذه كل يشهد عن نفسه. أما المعاني الأولى فهي طلب، أمور يطلبها العبد فيطلبها لنفسه ولغيره، يطلبها لنفسه ولغيره. وإذا دعا المسلم لغيره فإن ملكا وكل الله عز وجل إليه أن يقول ولك بمثل ذلك، ويندب للمسلم أن يدعو له ولإخوانه. فهذه أمور يكون فيها اشتراك، يدعو الإنسان لنفسه بالمغفرة، بالعون، بالهداية إلى غير ذلك، يطلبها لنفسه ولغيره. أما الشهادة فهي إقرار لما إقرار من العبد لما قام في قلبه من الإيمان والتوحيد، والإقرار بالرسالة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة لا بد فيها من علم بالمشهود به، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وما شهدنا إلا بما علمنا. لا بد من علم بالمشهود به، ولا بد من صدق، بمعنى أن تكون هذه الشهادة نابعة من قلب، خلاف ما عليه أهل النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم وإنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهذه شهادة كاذبة لأنها ليست نابعة من قلب، وإنما خرجت من طرف اللسان، ليست نابعة من قلب، فلا بد فيها من الصدق، ولا بد فيها أيضا من العمل بما تقتضيه، بما تقتضيه من التوحيد للمعبود والمتابعة للرسول. فهذه الأمور لا بد فيها من الشهادة حتى تكون شهادة صادقة. وبالعلم يخرج العبد من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل يخرج الإنسان من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فلا بد من هذه الأمور الثلاث في الشهادة: علم وعمل وصدق، علم وعمل وصدق، حتى يكون من أهلها حقا وصدقا. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأذعن وأعترف وأعلن أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي عليها قيام الدين وبناؤه، ولا يقوم الدين إلا على هذه الكلمة، فهي أساس بناء الدين وقاعدة قيامه وأساس نظامه، ولا ينتظم أمر الدين إلا بها. أشهد أن لا إله إلا الله، وهي مشتملة على ركنين لا توحيد إلا بهما: نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. نفي عام في أولها لا إله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها بإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فلا يكون العبد موحدا إلا بهذا النفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، النفي فيه البراءة من الشرك والخلوص منه، والإثبات فيه الإخلاص بالعبادة والتوحيد لله عز وجل، كما قال رب العالمين اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كل هذا معنى تقرير لمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك والخلوص منه، لا إله إلا الله، وهي لا تنفع قائلها إلا إذا فهم معناها وحقق ما تدل عليه. أما مجرد النطق بهذه الكلمات فإنه لا يفيد، لا يفيد إلا الفهم لمعنى هذه الكلمة وتحقيق ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. وكفار قريش كانوا يفهمون ما تعني هذه الكلمة، ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، ماذا قالوا له؟ بل على ملة عبد المطلب، لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله تهدم ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي عبادة غير الله. ليست ملة عبد المطلب إنكار وجود الله ويؤمن بأن الله موجود، وليست ملة عبد المطلب إنكار أن الخالق هو الله، هو يؤمن بأن الخالق الرب هو الله عز وجل. ولهذا لما جاء أبرهة لهدم الكعبة ماذا قال في القصة المشهورة؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، ويؤمن بوجود الله وأنه الرب الخالق الرازق، لكنه يعبد معه غيره، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يتواصون بالصبر على الآلهة، بل وأخذوا يتفاخرون بينهم بهذا الصبر الذي تحلوا به، قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا تحلينا بالصبر لأضلنا عن آلهتنا. فيعرفون أن لا إله إلا الله تعني البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله، بأن لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، يعرفون ذلك. ولهذا لما طلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا لا إله إلا الله امتنعوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، آلهتنا أي معبوداتنا التي نعبدها. فكانوا يعرفون المعنى. الشاهد أن لا إله إلا الله لابد مع النطق بها من معرفة ما تدل عليه وتحقيق ما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك كله قليله وكثيره. وإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها ولا ما تدل عليه، فلا تستغرب أن تراه يوما مادا يديه قائلا مدد يا فلان، أغثني يا فلان، إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني، أنا لا إذن بك، بل بعضهم يقول في بعض المخلوقين أنا عبدك ابن عبدك وأنا ملتجئ إليك وأنا الكسير بين يديك وأنا المتذلل عند أعتابك وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ويقول في الوقت نفسه لا إله إلا الله، أين هو منها؟ أين هو من معناها؟ أين هو من حقيقتها؟ لما كان في الناس من يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما تعني هذه الكلمة انخرطوا في مثل هذه الأعمال المناقضة للا إله إلا الله، المضادة للا إله إلا الله، المتنافية مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا لابد أن يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة التي هي أجل الكلمات على الإطلاق. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يجعلها سببا لدخولنا جنات النعيم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لما كان مقام التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله أعظم المقامات وأجلها، أكده تأكيدا عظيما واعتنى به عناية كبيرة بقوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات الذي دلت عليه لا إله إلا الله، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي الذي دلت عليه لا إله إلا الله. نحن عرفنا أن لا إله إلا الله قامت على نفي وإثبات، النفي في أولها لا إله، والإثبات في آخرها إلا الله، فأكدهما بقوله وحده لا شريك له. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة الذي هو سيد الأيام وخيرها يكثر من قول هذه الكلمة بمؤكداتها بمؤكداتها، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تأتي هذه المؤكدات لكلمة التوحيد في أحاديث كثيرة جدا مر علينا كثير منها، ومن أعظم ذلك ما يشرع للمسلم أن يقوله أدبار الصلوات المكتوبة. أنت يشرع لك أدبار الصلوات المكتوبة كما مر معنا في الحديث أن تقول كلمة التهليل 3 مرات متبعا لها بتحقيق لمعناها وتأكيد لمدلولها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه تهليلات 3 يشرع لنا أن نقولها أدبار الصلوات المكتوبة، وكلها غرس للتوحيد وتمكين له في القلوب وتوسيع لمساحة في النفوس. تكرر التهليل مع مؤكداته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثانية: لا إله إلا الله مخلصين له الدين. الثانية: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. الثالثة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين. وهذه كلها معاني للا إله إلا الله ومؤكدات. ولو قيل لك ما تفسير لا إله إلا الله، فخذ تفسيرها من هذا الحديث الذي تقولها أدبار الصلوات المكتوبة. لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو معناها، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وهذا التفسير أخذناه من تفسير من هذا الذكر المبارك الذي شرع لنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقوله أدبار الصلوات المكتوبة. كل ما صلينا الصلاة المكتوبة هي 5 مرات في اليوم والليلة نقول هذه التهليلات 3 العظيمة المشتملة على تقرير التوحيد وبيانه وتأكيده وتجديده في القلب وتوسيع مساحته فيه، حتى تبنى حياة الإنسان وتعمر بالإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنا فيه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، وقد جمع الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في آي كثيرة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو عليه الصلاة والسلام كمل مقام العبادة، فكان أكمل الناس عبادة لله وأتقى الناس لله وأطوع الناس لله وأعظمهم قياما بعبادة الله عز وجل، وبلغ الرسالة البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة البلاغ المبين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أشهد له بأنه عبد لله قام بالعبادة على أتم وجه وأكمل حال، فكان إمام العابدين وقدوة الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا، ليس في العباد من هو أتقى لله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس في العباد من هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الناس لله وأعبد الناس لله وأعلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه. نشهد أنه أعبد الناس لله وأكملهم عبادة وطاعة لله جل وعلا، ولهذا كان له عليه الصلاة والسلام المنزلة العليا في جنات النعيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. وانظر في, في, في, في, في كريم أو في حسن تواضعه عليه الصلاة والسلام، قال: فإن منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، وأرجو أن أكون هو صلوات الله وسلامه عليه. فهو الذي له المنزلة العالية والرفيعة في جنات النعيم صلوات الله وسلامه عليه، فنشهد له بأنه عبد لله كمل مقام العبودية. وإذا شهد الإنسان له بأنه عبد لله فليعلم هنا علما يقينيا لا شك فيه أن العبد لا يعبد، لا بد أن تفهم هذه، العبد لا يعبد. إذا قلت أشهد أن محمدا عبده يعني عبد الله فالعبد لا يعبد. العبادة لمن؟ العبادة لله سبحانه وتعالى، العبد لا يعبد، العبادة لله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى في الناس شيئا يخالف مقامه الذي هو مقام العبودية أنكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل حتى التسوية في الألفاظ بينه وبين الله ما كان يقبلها. سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت. هل هذا الرجل لما قال ما شاء الله وشئت هل كان معتقدا أن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مساوية لمشيئة الله؟ هل كان معتقدا ذلك؟ لا والله، ولكنه في اللفظ سوى مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله في اللفظ، ليس في العقيدة، في لفظه فقط ليس في عقيدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما جاء له بذلك الأسير، لما جاء له بذلك الأسير وأعلن توبته عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال معلنا توبته: إني تائب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. قال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، التوبة إلى الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة عبادة يتقرب بها إلى المعبود، التوبة إلى الله. قال عرف الحق لأهله. ولما سمع أقواما يطرونه عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، منزلة العبودية صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فكان عليه الصلاة والسلام من كمال نصحه وتمام بيانه صلوات الله وسلامه عليه يغلق المنافذ التي توصل إلى الغلو بالمخلوقين ومن ثم إلى الشرك برب العالمين، يغلق المنافذ، كل ما وجد منفذ أغلقه صلوات الله وسلامه عليه حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه العظيم ومقامه الرفيع. سمع مرة امرأة أنصارية تمدحه عليه الصلاة والسلام وتثني عليه، قالت في مدحها له: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. ثم ترى في, في, في, في, في من يغالون في المدح، في من يغالون في المدح من يأتون بشيء أعظم من هذا الذي قالته هذه المرأة أو غيرها مما أنكره صلوات الله وسلامه عليه، كقول من قال مادحا رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، يقول مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك، أي يا رسول الله، وإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة، ضرة الدنيا إلى آخر، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف يقال هذا في حق عبد من عباد الله؟ غضب عليه الصلاة والسلام في كلمات دون ذلك بكثير. أرأيتم لو أن هذا القائل قال بدل كلامه هذا، قال يا خالق الخلق، يخاطب رب العالمين ويناجي رب العالمين، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك أي الله الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ماذا يكون هذا الكلام؟ ماذا يكون هذا الكلام لو كان قال يا خالق الخلق، يخاطب الله، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام صحيح، وتوحيد وإخلاص وإقبال على الله ومناجات له تبارك وتعالى. فحق الله لله، حق الله لله تبارك وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده، فنستفيد من قولنا عبده أن العبد لا يعبد، ونخرج بهذا الإيمان بأنه عبد من الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. كل غلو يطرأ على قلب الإنسان في حقه يطرده بماذا؟ مرة ثانية يا إخوان، كل غلو يطرأ على قلب الإنسان في حق النبي عليه الصلاة والسلام يطرده عن نفسه بإقراره بأنه عبد. العبد لا يعطى من خصائص الرب، خصائص الرب للرب. العبد لا يعطى من خصائص الرب، خصائص الرب للرب تبارك وتعالى. مرة قرأت في كتاب أبياتا يمدح قائلها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. لا إله إلا الله. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه، كان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه نام على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده، وقال وهو في دعائه ملتجئ إلى الله، قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكة، فالق الحب والنوى. انظر مناجاته عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا، ربنا ورب كل شيء ومليكة، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والقرآن والإنجيل، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. ثم ينام صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي في من يدعي أنه من أتباعه ويقول هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. لا إله إلا الله. أين عقول هؤلاء؟ لو وقفوا فقط عند هذه الشهادة وفهموها لما وقعوا في هذه الأعمال. أشهد أن محمدا عبده، أشهد أن محمدا عبده. ترى في الناس من يمد يديه خاشعا متذللا منكسرا، ولكنه في دعائه يقول مدد يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، إن لم تغثني يا رسول الله من الذي يغثني، وإن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي. أي تناسب هذا الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام مع قوله أشهد أن محمدا عبده؟ العبد لا يعبد، العبادة لله، العبادة لله تبارك وتعالى. وهو عليه الصلاة والسلام أرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله، لدعوة الناس إلى الإخلاص، إلى التوحيد، إلى أفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فالعبادة حق لله جل وعلا، لا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض يدعو له، يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وترى في الناس من يقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله أنا مصاب بكذا وكذا فخلصني. يطلبون منه ما لا يطلب من الله. أين هؤلاء من الشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه عبد؟ فالعبد لا يعبد، العبادة حق للمعبود وهو الله رب العالمين خالق الخلق سبحانه وتعالى. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، هذا في حق الملائكة وفي حق النبي والأنبياء. قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي وأشهد له بالرسالة، وهذا فيه الشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة البلاغ المبين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ومن شهد له عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإن الواجب عليه أن يطيعه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل أرسلوا ليطاعوا، ليتبعوا، ليقتدى بهم، لتكتفى آثارهم، ليسار على منهاجهم، ليكونوا قدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. ولاحظ هنا ملاحظة مفيدة ينفعك الله بها، وهي أن في قولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله تحقيق للوسطية في حقه عليه الصلاة والسلام، وسلامة من الغلو والجفاء. في قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحقيق للوسطية في حقه عليه الصلاة والسلام، وخروج من الغلو والجفاء. في قولك أشهد أن محمدا عبده خروج من ماذا؟ الغلو. وفي قولك ورسوله خروج من الجفاء. فهو عبد فلا نغلو فيه، وهو رسول فلا نجف في حقه، بل نطيعه ونتبعه ونقتدي به ونسير على منهاجه. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والتوسط هو المطلوب. احذر الغلو واحذر الجفاء. الجفاء باطل، الجفاء مذموم، الجفاء يضر بصاحبه أشد الضرر، والغلو أيضا خطر على الإنسان أشد الخطر، والمطلوب التوسط. والله عز وجل قال في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ويقال خيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها، لا غلو ولا جفاء. فينتفي الغلو بتحقيق الإيمان بأنه عبد لله، وينتفي الجفاء بتحقيق الإيمان بأنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي رواية زيادة وهي عند أبي داود وغيره أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. هذا على معنى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، بشيرا ونذيرا، أي مبشرا بالتوحيد وبالجنة لمن حقق التوحيد وقام به، ونذيرا من الشرك، ومخوفا بالنار لمن كان من أهل الشرك بالله. فهو عليه الصلاة والسلام بشيرا بكل خير، وأعظم الخير التوحيد، ومحذرا من كل شر، وأعظم الشر الشرك. فأعظم ما أمر به عليه الصلاة والسلام توحيد الله، وأعظم ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه الشرك بالله. قال بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وهذا المعنى يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة. وبعثته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، فبعثته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة ودنويا، بعثت أنا والساعة كهاتين. فقال بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، أي تحقق رشاده. والرشاد يجمع مع النصوص، يجمع في بعض النصوص مع الهدى، الخلفاء الراشدين المهديين. فالرشاد إذا ذكر مع الهدى يراد به العلم النافع، ويراد بالهدى العمل الصالح، وإذا أفرد كل منهما يشمل معنى الآخر. فقوله هنا من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني فقد فاز بالعلم النافع والعمل الصالح الذي به سعادته في دنياه وأخرى. فطاعة الله وطاعة رسوله فيها الرشاد، أي فيها تحصيل الإنسان للعلم النافع والعمل الصالح الذي به سعادة العبد في دنياه وأخرى. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وهذا المعنى أيضا معنى عظيم. من يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، يعني بعصيانه لله لا يضر إلا نفسه. أما الله عز وجل فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فهو جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال سبحانه في الحديث نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فهنا قال ومن يعصهما، يعني من يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فإنه لا يضر إلا نفسه، أي لا يضر الله كما قال هنا، قال ولا يضر الله شيئا. لأنه سبحانه وتعالى لو كان الخلق من أولهم إلى آخرهم على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لأنه لا يضره معصية العاصين. كما أنه تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين. فهذه معاني عظيمة وصحيحة جاءت في هذه الرواية، لكن محقق الكتاب نبه إلى ضعف هذه الزيادة، وأن في إسنادها رجل مجهول، فهي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمعاني التي اشتملت عليها هذه الزيادة هي من حيث المعنى معاني صحيحة وتامة وكاملة، وشواهدها ودلائلها في الكتاب والسنة كثيرة جدا، إلا ما جاء في قوله ومن يعصهما، وهو الجمع بين الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام في في في في في في في ضمير واحد، ضمير المثنى. وقد سمع عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. فهذه يعني هذه اللفظة فيها مخالفة لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الذي أنكر فيه على الخطيب قوله ومن يعصيهما فقد غوى. وأما المعاني التي اشتملت عليها هذه الزيادة فهي معاني عظيمة وكاملة وتامة، ودلائلها وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة. ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والكلام على هذه الآيات يحتاج إلى شيء من الوقت، وكأني بنظرات الإخوة تقول إنك أطلت، فأرجو المعذرة والعفو والصفح. هذه أيام الأيام العشر أيام عفو وصفح، فتسامحونني وتعفون عني لوجه الله عز وجل على الإطالة وعلى الإثقال وعلى إتعابكم في هذا الوقت الباكر. أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يعيننا على صالح الأعمال وسديد الأقوال في هذه الأيام العشر الفاضلة المباركة، وأن يعيننا على طاعته في كل وقت وحين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.